الحيوان في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. كبش الفداء. قصة كبش الفداء من أحسن القصص، فهي قصة طاعة العبد لربه والابن لأبيه، مهما تكن الطاعة صعبة قاسية، فهو الإيمان بالله والبر بالآباء. وكيف أن الله يبتلي المؤمن ببلاء شديد ثم يكشف عنه البلاء بعدما يتبين مدى ثباته على الحق وعلى الإيمان. احكي لنا يا جدي حكاية كبش الفداء. إلي أولا بموسوعة الحيوان، نسألها عن الكبش وعن الأغنام عامة. لا عجب أن تربى الأغنام بأعداد كبيرة أكثر من أي حيوانات أليفة أخرى، فالإنسان يحتاج إلى لحمها للطعام وصوفها للغزل والنسيج وجلدها لأغراض كثيرة ولبنها للشرب وصناعة الجبن وغيره. وترعى الأغنام عادة النجيل القصير، ويمكن أن تعيش على الحشائش، ولهذا فالصحراء بيئة صالحة لتكاثرها. وجميع الأغنام تحتاج إلى الملح احتياجا شديدا، وتأكله بشراهة لأنه يفتح شهيتها ويحفظ فروتها في حالة جيدة. والفروة هي الصوف المغطي للجسم والذي يحميه من البرد، وهي حيوانات ثديية لأنها ترضع صغارها. شكرا لك يا موسوعة. نعود إلى قصة كبش الفداء. قص علينا القصة يا جدي لنعرف حكاية كبش الفداء. نفتح الكتاب لنقرأ الجواب. كانت سارة زوج نبي الله إبراهيم عليه السلام عقيما لا تلد، وكانت رضي الله عنها يحزنها أنها لا تستطيع أن تسعد زوجها بابن تنجبه له، وهي تعلم كم هو يحب ذاك ويتمناه. ولقد صارت الآن عجوزا لا تلد، وانقطع كل أمل لها في الإنجاب، فأشارت على زوجها خليل الله أن يتزوج بامرأة أخرى ليرزقه الله الولد، وذلك من وفائها وتضحيتها. فتزوج من السيدة هاجر رضي الله عنها، وكانت هاجر صالحة وأمينة، فأنجب منها نبي الله إسماعيل عليه السلام. ولكم فرح إبراهيم عليه السلام بمولوده الذي أنجبه بعد صبر وانتظار طويل. ومرت الأيام، وصار إسماعيل عليه السلام شابا قويا، ورأى أبوه في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، أي وحي من الله. يا له من ابتلاء وامتحان، أفبعد أن رزقه الله الولد الصالح الذي طالما تمناه، وبعد أن كبر وصار شابا يأمره الله تعالى بأن يذبحه بيده؟ إنها محنة قاسية رهيبة. لكن إبراهيم عليه السلام امتثل لمشيئة ربه، فقابل ابنه وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قام الصغير قيام صابر، والقلب بالإيمان عامر. يا رب إنك أنت آمر، وهو عليه أن يطيع. وهكذا يا أبنائي يكون الإيمان الحق بالله، وهكذا تكون طاعة الوالدين. القلب يبكي والعيون حزينة، والأب يمضي حاملا سكينة، لكنها لله أبدا طاعة، وفضيلة الإيمان جد ثمينة. هذه النفوس زكية علوية، ترضى بما أمر الإله أمينا. لكن ما في الأمر جد مشقة، فالقلب يبكي والعيون حزينة. هذا إلهي ما تريد، في الكف سكين حديد، ثبت به العقل الرشيد، كي يذبح الإبن الوحيد. الأرض تحتضن الصغير، والحزن يعتصر الكبير، لكنه أمر الإله في مبتدا ومنتهى. رباه يا نعم المجير، رباه يا نعم المجير، رباه يا نعم المعين، رباه يا نعم المعين، رباه يا نعم المعين، رباه يا نعم المعين، رباه يا نعم المعين، رباه يا نعم المعين. وعندما هم إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الوحيد إسماعيل، أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه فيكون أهون عليه حتى لا يرى وجهه. وتشهد إبراهيم وتشهد إسماعيل، ثم مرر إبراهيم السكين على عنق إسماعيل، لكنها لم تذبح، لقد سلبها الله القدرة على القطع. وفجأة سمع إبراهيم عليه السلام نداء ربه: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فنظر إبراهيم عليه السلام فرأى كبشا عظيما. كبش الفداء؟ نعم يا دعاء، لقد فدى الله تعالى إسماعيل بذلك الذبح العظيم. فأقبل إبراهيم على الكبش يذبحه بتلك السكين التي لم تقطع منذ لحظات عنق إسماعيل، فقطعت وذبحت الكبش فداء لإسماعيل. هذا أنا كبش الفداء، عفو تجود به السماء، يمحو الكريم به العناء عن قلب شيخ مستجير. يا مرحبا كبش الفداء، تأتي وقد ضاق الرجاء، يا رحمة الرب الرحيم للطفل والشيخ الكريم. يا مرحبا كبش الفداء، يا رحمة الرب المجير، يا مرحبا كبش الفداء، يا رحمة الرب المجير. إنها قصة عيد الأضحى. نعم يا دعاء، فقد جعل ذلك الحدث عيدا للمسلمين، وصار ذبح الأضحية سنة للمسلمين في كل عام، ذكرى لطاعة إسماعيل وإبراهيم لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الحيوان في القرآن.